الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. ليسوا بأنبياء، منزلتهم ليست كمنزلة الأنبياء، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: يغبطهم الأنبياء والشهداء. هم ليسوا بأنبياء، وكذلك ليسوا بشهداء، ليسوا بأنبياء وليسوا بشهداء، ومع ذلك يغبطهم الأنبياء والشهداء على ما أنعم الله جل وعلا به عليهم وأكرمهم به من المنزلة وعلو الدرجة. فهؤلاء الأنبياء والشهداء، كما قال صلى الله عليه وسلم: يغبطهم الأنبياء والشهداء، يعني يودون لو يحصلون على مثل ما حصل عليه هؤلاء من المنزلة، وإن كان الأنبياء أرفع منزلة من هؤلاء. وقد بينت في الدرس الماضي ما ذكره أهل العلم رحمهم الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يغبطهم الأنبياء والشهداء، أو يغبطهم النبيون والشهداء كما في لفظ آخر. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء، يغبطهم الأنبياء والشهداء، سألوه فقالوا: قيل من هم؟ لعلنا نحبهم. هؤلاء العباد من هم؟ ما هي خصالهم وصفاتهم؟ لعلنا نحبهم. قال عليه الصلاة والسلام: هم قوم تحابوا بنور الله. تحابوا بنور الله بمعنى أنه قد أحب بعضهم بعضا، أحب بعضهم بعضا على هدى من الله ونور، فهم يحبون بعضهم بعضا في الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من غير أرحام، يعني هذا التحاب الذي بينهم ليس بسبب القرابة والرحم ولا أنساب، وليس كذلك بسبب النسب وصلة المصاهرة، لا. قال عليه الصلاة والسلام: وجوههم نور. وجوههم نور، يعني وجوههم منيرة يعلوها النور. قال عليه الصلاة والسلام: على منابر من نور، يكرمهم الله سبحانه وتعالى بها. لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، وذلك يوم القيامة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتتمت الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهنا الله جل وعلا في هذه الآية يخبر أن أولياءه الذين آمنوا وكانوا يتقون، لأن الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم فسر من هم أولياء الله، ومن هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل من كان تقيا وكان مؤمنا فإنه يكون لله جل وعلا وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وأولياء الله عز وجل كما في هذه الآية قال سبحانه وتعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة، ولا هم يحزنون على ما وراءهم من الدنيا، كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث فيه فضيلة عظيمة للمتحابين في الله سبحانه وتعالى، فيه فضيلة عظيمة للمتحابين في الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يكرمهم بهذا الإكرام: وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه أحمد بإسناد جيد. وقد مضى معنا مثل هذا الحديث: فالمتحابون في الله سبحانه وتعالى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجث أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله جلهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. رواه الطبراني بإسناد حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، حديث أبي الدرداء، قال: ليبعثن الله أقواما، ليبعثن الله أقواما، يعني أن الله سبحانه وتعالى يبعث أقواما، يعني يخرج أناسا من قبورهم، هذا معنى يبعثن، يعني يخرجهم من قبورهم يوم القيامة في وجوههم النور، في وجوههم النور، يعني وجوههم منيرة يعلوها النور. قال: على منابر اللؤلؤ، في اللفظ الآخر قال: على منابر من نور، وهنا قال: على منابر اللؤلؤ، على منابر اللؤلؤ، واللؤلؤ هو أنفس الجواهر وأغلاها ثمنا. قال: يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجث أعرابي على ركبتيه، جث يعني بركة أعرابي، لما سمع العربي الرسول يتكلم عن هؤلاء الناس الذين يبعثهم الله عز وجل من قبورهم على هذه الصفة التي ذكر، هذا الأعرابي يسمع هذا الكلام، قال: فجث، جث يعني برك، برك هذا الأعرابي على ركبتيه، فقال: يا رسول الله جلهم لنا نعرفهم. جلهم يعني من التجلية وهي الكشف، يعني بينهم لنا، جلهم لنا نعرفهم، يعني يذكر من هؤلاء الذين يكرمهم الله هذا الإكرام، ما هي صفاتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله من قبائل شتى. متحابون في الله، الذي يجمعهم أن متحابوا في الله سبحانه وتعالى، يحب بعضهم بعضا في الله جل وعلا بسبب، يحب هذا بسبب إيمانه وتقواه لربه سبحانه وتعالى. فقال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى، من قبائل متفرقة، من قبائل متفرقة، هذا من قبيلة ولا هذا من قبيلة، ويجمعهم التحاب في الله سبحانه وتعالى. قال: وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. فهذا في بيان أيضا فضيلة المتحابين في الله سبحانه وتعالى. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله فخبرنا من هم. قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، ولا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه أبو داود، وأورد هنا أيضا هذا اللفظ الآخر، حديث أبي داود عن عمر رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، ليسوا بأنبياء، لم يبلغوا منزلة الأنبياء، ليسوا بأنبياء يبعثهم الله جل وعلا، ولا شهداء ممن قتل في سبيل الله، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. السببية، لماذا يغبطونهم؟ بسبب مكانهم ومنزلتهم عند الله جل وعلا وشدة قربهم منه، فيغبطهم الأنبياء والشهداء. قالوا: يا رسول الله فخبرنا من هم، خبرنا يعني نبئنا من هؤلاء، وحدثنا من هؤلاء، والمراد أن يحدثهم بصفاتهم التي بسببها نالوا هذه المنزلة عند الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: هم قوم تحابوا بروح الله، قوم تحابوا بروح الله من على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، يعني أموال يتعاطونها، يتبادلونها فيما بينهم عن بطريق من طرق المعاملات التي تكون بين الناس في أموالهم. فليس هذا التحاب لأجل الأرحام ولا لأجل أموال. فقال: ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، على منابر من نور كما في الحديث الآخر. قال: ولا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا، واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله، فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا، جلهم لنا، يعني صفهم لنا، شكلهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وهذا أيضا لفظ آخر لهذا الحديث من طريق أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا، اسمعوا واعقلوا، اسمعوا ما سألقي عليكم وما سأحدثكم به، واعقلوا، يعني هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بأن يضبطوا ما يسمعونه ويفهمون ما يسمعونه منه عليه الصلاة والسلام. قال: واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ليسوا بأنبياء، لم يبلغوا منصب النبوة ولا قتلوا في سبيل الله، ليسوا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربه من الله. فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس، جثى يعني بركة على ركبتيه، من قاصية، قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الأعراب من قاصية الناس، يعني الذين كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين كانوا يجلسون من بعيد، يعني جالسين في مكان بعيد، من قاصية الناس. قال: وألوى بيده، يعني هذا الرجل الأعرابي لما قام يحدث النبي عليه الصلاة والسلام، ألوى بيده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أشار بها ولا أمال بها من جانب إلى جانب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، يعني الأعرابي يقول هذا الكلام ويعيد ما ذكره صلى الله عليه وسلم، متعجبا من شأن هؤلاء الناس، فهم ليسوا أنبياء ولا شهداء، ومع ذلك من يغبطهم؟ يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم وقربهم عند الله. فتعجب الأعرابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انعتهم لنا، جلهم لنا، يعني صفهم لنا، لا لنا، شكلهم لنا. قال: فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي أن سأل عن هؤلاء الناس وعن صفاتهم وعن سبب نيلهم لهذه المنزلة عند الله عز وجل حتى يغبطهم الأنبياء والشهداء. فقال صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفناء الناس، من أفناء الناس، الأفناء جمع فنو، وقيل هو الذي لم يعلم ممن هو، ليس معروفا ممن هو، الذي لم يعلم ممن هو، هذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفناء الناس. قال: ونوازع القبائل، نوازع القبائل يعني الغرباء، النازع هذا الذي نزع من أهله وعشيرته، بعد وغاب، وقيل لأنه ينزع إلى وطنه، يعني ينجذب إليه ويميل إليه، هؤلاء النزع من القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، بينهم صفاء المودة خالصة من الشوائب، تحاب في الله عز وجل، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا الحديث بهذه الألفاظ التي ذكره الإمام المنذر رحمه الله تبارك وتعالى في بيان فضيلة المتحابين في الله سبحانه وتعالى، وفضيلة الحب في الله جل وعلا، وما يناله المتحابون في الله سبحانه وتعالى عند ربهم يوم القيامة من المكرمة والمنزلة العظيمة التي يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء المتحابين في الله سبحانه وتعالى، إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.